لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد عباد الله، جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخله يا رسول الله؟ قال قوم يهتدون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما أصنع إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن يدركك الموت وأنت عاض على أصل شجرة. في هذا الحديث العظيم والذي سأل فيه حذيفة عما يكون من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقوع الخير والشر، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في آخر الزمان من دعاة باطل ومن دعاة الردة ومن أصحاب العقائد الفاسدة والآراء الكاسدة، ممن يدعو إلى الكفر البواح وممن يدعو إلى العقائد الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إلى دعوتهم إلى آرائهم إلى عقيدتهم إلى تلك الأمور التي رفعوا راياتها دعوا إليها نظروا من أجلها، من أجابهم إلى هذه الدعوات كان من أهل النار والعياذ بالله. فلما رأى حذيفة الأمر عصيبا والخطب جلل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفاتهم كي يحضر ويحذر. قال صفوا لنا يا رسول الله. قال هم من جدتنا منا من إخواننا من بني عمومتنا ممن يتكلم بلساننا، هؤلاء هم الذين يدعون بأفكارهم وآرائهم وعقائدهم إلى النار والعياذ بالله. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. سنوات خداعات فيها الخدع، فيها التلبيس والتدليس والكذب، تلك السنوات يكذب فيها الصادق. أهل الكذب يصدقون، وأهل الصدق يكذبون ويغمزون ويشار إليهم والعياذ بالله بكل قبيح، ويذمون في كل مجلس. قال يكذب فيها الصادق ويصدق الكاذب ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة، وينطق الرويبضة الذي لا يحق له أن يتكلم ولا أن يتفوه بكلمة واحدة، وينطق الرويبضة. قالوا وما الرويبضة؟ قال الرجل الفاسق. الرجل الفاسق يتكلم في أمر العامة، يتصدر المجال، يتكلم في شؤون المسلمين، يتكلم في النوازل والبلايا التي حلت في المسلمين. وفي رواية الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هؤلاء أهل الفسق والفجور، أهل السفه والطيش، هؤلاء الذين يدعون إلى تلك العقائد الفاسدة، إنما هم من ذيول أهل الكفر والشرك، من ذيول اليهود والنصارى الذين سعوا من زمن طويل ومن أمد بعيد إلى أن يقتلعوا الإسلام من جذوره، وأن يخرجوا تلك العقيدة الصافية من صدور ومن قلوب أبناء المسلمين، فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، ولم يقدروا على ذلك أبدا منذ أن بزغ فجر الإسلام. ويحاول الكفار أن يئدوا الإسلام وأن يقتلوا أهله، أرسلوا البعوث والغزوات والاحتلال، ومع ذلك لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، ولم يمكنهم المولى سبحانه وتعالى من ذلك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. بذلوا من أجل ذلك الغالي والنفيس، بذلوا الأموال والدماء، فلم يفلحوا في ذلك أبدا، لم يفلحوا أن يخرجوا أو يقتلعوا عقيدة التوحيد من صدر مسلم أو من قلوب المسلمين. فأرادوا بعد ذلك أن يجندوا طابورا آخر، وأن يجندوا أناسا من أبناء المسلمين، ممن يتزيى بديننا ويتكلم بحديثنا، وفي الظاهر يعتقد معتقداتنا ويوحد بتوحيدنا. هؤلاء قاموا فأسهموا في المسلمين، وبثوا السموم وبثوا العقائد الفاسدة في وسط أبناء المسلمين. إنهم تربوا في أحضان الغرب، إنهم تربوا على ثقافة الكفار من اليهود ومن النصارى، أتوا إليهم بتلك الأفكار التي اثرت في المسلمين كما يسري السم في البدن وكما تسري النار في الهشيم. أتوا بتلك العقائد التي رفعوا لها شعارات، وأتوا لها بمصطلحات جديدة ظاهرها فيه السلامة والخير، وباطنها فيه الشر وفيه الكفر والردة والعياذ بالله. أتوا بتلك الأقوال وبتلك المصطلحات والشعارات التي رفعوها وأرسلوها للتداول في أسواق المسلمين، فصارت بين المسلمين وصارت بين الجهل والمساكين، وقامت الصحافة تنشر هذه العبارات، فهي عبارات رنانة تدل على ثقافة أصحابها، وتدل على تحرر من تكلم بها ومن اعتنقها. إنهم أهل الإبداع وأهل الحرية، أهل حرية الفكر والفكر الحر، إنهم أهل الثقافة، إنهم طائفة من المفكرين. مثل هؤلاء لا يعترض عليهم أبدا، مثل هؤلاء لا تكمم أفواههم أبدا. إنهم جلبوا إلينا الحضارة، جلبوا إلينا التقدم، إنهم يريدون الرقي بالمجتمع، ولكنه الرقي إلى الكفر وإلى الردة والعياذ بالله. صار هؤلاء وأتوا بهذه الشعارات وبتلك العقائد التي جعلت كثيرا من الناس أشباه مسلمين لا يعتنون بالإسلام ولا يرفعون به رأسا ولا يهتمون بقضايا المسلمين ولا بقضايا الإسلام أبدا. أتوا هؤلاء واستخدموا خطة خبيثة، هذه الخطة تحتوي أولا على أسلوب التفريغ ثم الملك، يفرغ الناس وقلوب الناس من العقائد الصافية، ثم يملؤون تلك القلوب بالعقائد الفاسدة والأقوال الكاسدة والبلايا والمحن. يأتوا إلى الناس أولا بالشبهات، ثم يأتوا إليهم بعد ذلك بالكفريات والعياذ بالله. أرادوا أن يشككوا الناس في دينهم وأن يشككوا الناس في إسلامهم، وأتوا إلى ما يعتقده المسلمون في العقيدة وفي الأحكام وفي العبادات، فأرسلوا الشكوك في تلك العبادات. هذه العبادات وتلك الأحكام هي جمود، هي علامة التخلف، هي علامة الحجور العصور الوسطى والعصور الحجرية. من تمسك بدينه صار متحجرا، صار متخلفا. من تمسك بدينه فهو الجامد، وهو المتعصب، وهو الإرهابي. من تمسك بدينه هذا دليل الطائفية، وهذا دليل التخلف. وما تقدم علينا الغرب وما وصل الغرب إلى ما وصل إليه إلا بسبب التحلل، إلا بسبب الانحلال، إلا بسبب الكفر. وما وصلنا نحن إلى ما نحن فيه من الذل ومن الضعف ومن الهوان زعم هؤلاء والعياذ بالله إلا بسبب الإسلام. أرسلوا تلك العقائد في وسط المسلمين وحملت الراية، حمل راية ذلك كثير من أهل الصحافة ومن أهل الإعلام، حملوا تلك الأمور التافهة، هذه الأمور الكفرية، فأذاعوها في وسط الناس، أذاعوها في وسط الناس. قام هؤلاء بإرسال تلك الشبه، وقاموا كذلك وأرسلوا في وسط الناس أن اليهود والنصارى ما هم إلا إخوان لنا، يريدون العزة للمسلمين، ويريدون الرقي للمسلمين، ويريد من أهل الإسلام أن يتحضروا وأن يتحرروا وأن يتقدموا. أرسلوا ذلك وصدقهم الكثير منا، مع أن الله سبحانه وتعالى أبطل ذلك وتكلم في كتابه الكريم بأدلة دامغة وبكلام شاف يدل على بطلان هذا القول وعلى بطلان هذا الزعم. فقد بين الله تعالى ما تحتويه قلوب اليهود وما تشتمل عليه قلوب وصدور النصارى والمشركون كذلك. أخبر الله عن الحقد الجفين في قلوبهم كما قال سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا يزالون دائما وأبدا في كل عصر وفي كل وقت يريدون الفك بالمسلمين، يريدون قتل ووأد المسلمين كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى، بل ينفقون أموالهم الطائلة في سبيل ذلك. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ليصدوا عن دين الله، ليصدوا عن دينك يا مسلم، عن دعوة نبيك صلى الله عليه وسلم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فبعد ذلك نظن في هؤلاء الخير، نظن فيهم السلامة، نظن فيهم أنهم يريدون الرقي بمجتمعاتنا. أبدا والله، بل من ادعى ذلك فهو الكذاب الأشر. ويخبر سبحانه وتعالى أنهم لا يريدون لنا خيرا أبدا في قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. ما يودون أبدا، ما نافية، يود أن يحب، والمودة هي خالص المحبة. ما يود الذين كفروا، ليس هنا الذين كفروا أي جماعة، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، ليست جماعة من أهل الكتاب بل كل أهل الكتاب، فليست من هنا تبعيضية، وإنما هي لبيان الجنس. فكل أهل الكتاب وكل المشركين لا يحبون لنا الخير أبدا، ولا يريدون أن ينزل علينا من خير أبدا. والواقع خير شاهد وخير برهان وخير دليل لمن أتاه الله بصيرة وفهما وعقلا. انظر ماذا يفعل في المسلمين من احتكار ومن حصار، يمنعون الغذاء ويمنعون الماء، فوالله لو استطاع هؤلاء أن يمنعوا الهواء وأن يمنعوا القطر من السماء لمنعوه، ولكنه بيد الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي هؤلاء بعد ذلك فيبطلون الأخوة والمحبة، وأن هؤلاء الذين تخضبت أيديهم بدماء المسلمين سفكا وقتلا وتشريدا، هؤلاء هم الذين يريدون الرقي للمسلمين، وهم الذين يريدون الحضارة للمسلمين كما يزعم هؤلاء. ماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يريد أهل الكفر من المسلمين؟ إنهم يريدون الذلة والصغار والإنحلال لكل مسلم، لكل مؤمن، لكل مسلمة ولكل مؤمنة. ودوا لو تكفرون كما كفروا، ودوا هؤلاء الذين كفروا يودون، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، سواء في الكفر، في الانحلال، في الكسوف، في العري، في كل شيء من الضعف ومن الذل ومن الهوان، يريدون منا ويريدون لنا ذلك. ثم حذر سبحانه وتعالى بقوله: فلا تتخذوا منهم أولياء، أي انتبه من موالاة أعدائك، انتبه من محبة أعدائك، انتبه من محبة المشركين والكافرين، فهؤلاء هم الذين يكيدون لك ليلا ونهارا سرا وجهارا. ولذلك هذه عقيدة ثابتة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا، يريد هؤلاء أن يزلزلوا وأن يشككوا الناس في تلك العقيدة. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه التقاة. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، بعضهم يوالي بعضا، يؤيد بعضا، يساعد بعضا. على من؟ عليكم عباد الله، على المسلمين. لا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منكم. من يحبهم، من يقدمهم، من اغتر بعقائدهم، من اغتر بحلالهم، فهو منهم والعياذ بالله. ولا يعني ذلك أنه لا يجوز أن يشتري الإنسان منهم، أو أن يبيع إليهم، أو أن يستفيد من تقدمهم الحقيقي في الصناعة وفي الاقتصاد، فهذا أمر ترغب فيه الشريعة، ولا حرج في ذلك أبدا. ولكن الحرج أن تغتر بدينهم، أن تغتر بفكرهم، أن تغتر بما عليه هؤلاء من الفسوق ومن العري ومن الكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك حذر الله نبيه بقوله تعالى: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ليس لك من الله من ولاية ولا نصرة إن اتبعت هؤلاء وملة هؤلاء. وانظر كيف أخبر الله تعالى عن طائفتين ثم جمع ملة تلك هاتين الطائفتين في ملة واحدة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال العلماء لأن الكفر ملة واحدة وديانة واحدة، والكفر كله يمشي في خندق واحد والعياذ بالله في مواجهة الإسلام والمسلمين. يقوم هؤلاء ببث تلك العقيدة الفاسدة التي تنهي منهج الولاء والبراء، ثم بعد ذلك يأتون بالأفكار الغربية ويأتون بالمعتقدات الغربية فيكسوها ويلبسوها اللباس الجميل والحسن ويبثونها في وسط المسلمين. فكثير منا يسمع هذه الشعارات ويسمع تلك المصطلحات ولا يعرف عن معناها شيئا، بل منا من يلوكها بلسانه. كثير من المساكين ومن العامة ومن الزهماء يلوك تلك المصطلحات بلسانه، فما أن يستطيع أن يتكلم بها إلا ويدر نفسه قد ارتقى مرتقا كبيرا، وقد تخطى الأمية وصار بذلك يستطيع أن يخاطب الناس في المنتديات وفي المجالس، وهو بذلك قد تعدى إلى مرحلة الماجستير أو الدكتوراه، وهو بذلك صار من المثقفين الذين يمكنون من أن يضعوا برنامجا تمشي عليه الأمة الإسلامية. ثم إذا قام العلماء ينبهون الناس ويحذرون الناس من تلك الخطط ومن تلك المسائل التي وقع فيها كثير من المسلمين، وجد سيلا من التهم، سيلا من الكلام الفاسد يرمى به أهل العلم، فهم أهل الجمود وهم المتعصبون إلى آخر هذا المسلسل العفن والعياذ بالله. وعند ذلك ينتشر الجهل عندما ينزو العلم، وعند ذلك ينتشر الفساد وتنتشر تلك العقائد، وعند ذلك يذهب كثير من العقائد الصحيحة من التوحيد ومن الإيمان، وعند ذلك يستشري الشر والعياذ بالله، وتستشري في الناس شريعة الغاب، وعند ذلك تطل الذئاب برؤوسها وتنبح الكلاب وتنعق البول ويسود الوجود، ويسجل التاريخ نهاية الأمة بفضيلتها وبدينها والعياذ بالله. تسمعون عن الحرية وعن حرية الفكر وعن الفكر الحر، والحرية أمر يحبه الناس وتألفه القلوب وتصفو إليه النفوس وتهفو إليه، ولكن ما الذي يريده هؤلاء من مصطلح الحرية وحرية الفكر والفكر الحر؟ إنهم يريدون التحرر من الدين الإسلامي، يريدون بهذه المصطلحات أن الإنسان حر بتفكيره، حر بآرائه، لا تضبط تلك الآراء لا بآية من القرآن ولا بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا بشريعة ولا بشرع، بل هو حر بفكره يجول في وسط السماء بفكره يعتقد معتقدا كفريا، هو حر، وهذه حرية التفكير. يأتي بالإباحية فهذه حرية وهي من حرية التفكير. يترك الدين وينسلخ من الدين فهو حر، وهذه حرية التفكير والفكر الحر. فخلاصة هذه الدعوة والعياذ بالله هي حرية الكفر، حرية الكفر، أن يزرع الكفر وأن يوزع وأن يذاع في وسط المسلمين بحرية بدون رقابة بدون محاسبة. فهذا مصطلح قد سلم به الجميع، وهذا مصطلح يدل على رقي أصحابه وعلى تقدم معتنقيه. فلماذا تحجر علي؟ أنت حر وأنا حر، أنا أفعل ما يحلوي من الكفر ومن الفسق والعياذ بالله، لأن القاعدة تقول حرية الفكر والفكر الحر والعياذ بالله. هرب هؤلاء من العبودية لله ومن الرق لله تعالى، هرب هؤلاء من العبودية لله فوقعوا في عبودية الغرب، في عبودية المشركين، في عبودية الأهواء، في عبودية الشياطين، في عبودية الشهوات والعياذ بالله. وكما قال ابن القيم: هربوا من الرزق الذي خلقوا له، أي لله سبحانه وتعالى، فبلوا برزق النفس والشيطان. من اعتقد ذلك وأنه حر بفكره بدون رجوع لكتاب ولا سنة، وأن فكره لا يخضع للكتاب والسنة، فقد انسلك من الدين والعياذ بالله. والله تعالى يقول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نعم، إنهم أولياء الشيطان، إنهم أتباع الشهوات والشهوات والعياذ بالله. ثم ننطلق إلى مصطلح آخر، فهو مصطلح الإبداع، مصطلح الإبداع، مصطلح الإبداع. وإلى طائفة المبدعين، نسمع كثيرا عن المبدعين وكيف يزين إعلام هؤلاء المبدعين، وكيف يتصدون للمجالس وللشاشات، وكيف يكرمون، وكيف تقدم لهم أنواع المديح وأنواع الثناء، فهم أهل الإبداع. نعم، ما هو الإبداع؟ لنتعرف على الإبداع وعلى حقيقته وعلى حقيقة أصحابه. يقول هؤلاء ويعرفون الإبداع بأنه عملية عقلية، هذه العملية تحدث تغييراً في الواقع على خلاف المتعارف والمعهود. عملية عقلية تحدث تغييراً في الواقع على خلاف المتعارف عليه والمعهود. أمر جميل أن يحدث الإنسان تغييراً في الواقع، لكن ماذا يبدع وما الذي يجب عليه أن يحدثه في الواقع؟ أن يبدع لنا شيئاً يتقدم به المسلمون، أن يبدع لنا اختراعاً ينتفع به المسلمون، أن يبدع لنا أنواعاً من الميكنة أو من الأسلحة التي نرهب بها أعداء الإسلام. لم نجد هذا الإبداع، لم نجد هذا الاختراع، لم نجد هؤلاء المخترعين، فما الذي أبدعه هؤلاء؟ نعم، إنهم أبدعوا لنا القصص، قصة إبداعية أبدع فيها صاحبها فسقا وعهرا وزنا والعياذ بالله. وذاك أبدع قصة يجرح فيها في نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذاك أبدع لنا لوحة فنية لا تعلم لها معالم، ولا تعرف لها شكلا، ولا تمثل شيئا، ثم يزخرفها الإعلام ويزخرف أصحابها. إنه الإبداع، هذا الإبداع يحدث تغييرا. والذي يريد هؤلاء أن يبدع هؤلاء المبدعون قصصا وأفكارا تحدث تغييرا في دين المسلمين، تحدث تغييرا وانقلابا في واقع المسلمين وفي كيان المسلمين والعياذ بالله. هذه هي حقيقة الإبداع، وإلا فنحن مع الإبداع الذي ينتفع به المسلمون، الإبداع الذي يكون في تقدم المسلمين ورقيهم في دنياهم. أما الإبداع الذي يؤدي إلى التخلف في الدين، والذي يؤدي إلى الفسق والعهر والخنا والعياذ بالله، فلا والله لا نريده ولا نريد أصحابه أبدا. ثم مصطلح الحداثة، هذا المصطلح الذي يدعو له كثير من الغربيين ويشيده الغربيون ويدعون إليه ويقوم به كثير من الناعقين والناعقات في وسط المسلمين والمسلمات. الحداثة، هذا المصطلح يريد به أصحابه العداء لكل ما هو قديم، العداء لكل ما هو قديم، وتشييد كل ما هو حديث، وكل ما يتقيأ به الغرب على المسلمين. الحداثة هي ضد الدين، وهي ضد القرآن، وضد السنة، والتمسك بهذا الشيء أي بالشريعة لأنها قديمة، والمجتمع لا بد أن يحدث نفسه ولا بد أن لا يرجع إلى أفكار أصحاب العصور الوسطى والعصور الحجرية. فمن الرقي أن تتخلف عن هؤلاء وأن تبتعد عنهم، أي عن كتاب ربك وعن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لتكون من أهل الحداثة ومن أهل الرقي. كم وكم من المصطلحات التي بثها هؤلاء من حداثة وعلمنا وعولنا، كم تكلم هؤلاء بالديمقراطية والديمقراطية والبيروقراطية إلى آخر هذا الكلام الذي يحوي مسائل وأفكار كاسدة، كم تكلم هؤلاء بمصطلحات كثيرة أرادوا بها أن يزرعوا الشر في وسط المسلمين. ثم ماذا؟ ثم بعد أن استخدموا هذا الأسلوب قاموا بعد ذلك للطعن في شرائع المسلمين، للطعن فيما دل عليه الكتاب والسنة، للطعن في ديننا. فأتوا إلى بعض الأحكام الشرعية التي يخافون منها ويخشون من تطبيقها ويخشون من إقامتها، فقاموا يطعنون بها ويشككون الناس فيها، وأن التمسك بهذه الشريعة والتمسك بهذه الأحكام هو من الجمود ومن التخلف ومن الرجعية ومن البرجوازية. نعم، التمسك بهذه الأحكام. ما هي هذه الأحكام التي دائما تناقش في كثير من البرامج الأوروبية أو القنوات التي تكون تابعة إلى الدول الأوروبية؟ تراهم يناقشون مثلا قضايا القصاص، قضايا القصاص وهو الشريعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ثم يقول تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. حياة في القصاص، حياة. نعم، إنها حياة. إذا قتل هذا القاتل فإن من هم بقتل لأخيه المسلم فإنه يحسب لذلك ألف حساب قبل أن يقدم على فعلته. إنها حياة، أمن وأمان للمجتمع. إذا قطعت يد السارق فإنه يخشى أن يقدم على السرقة خوفا على قطع يده وخوفا على الفضيحة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. هذه شريعة وهذا حكم من الله تعالى، قد نص الله تعالى عليه في كتابه. يأتي هؤلاء فيطعنوا في هذه الأحكام ويدندنوا بهذا الكلام ليشبهوا به على الناس، ويقولون: كيف تكون الحياة وقد قتلنا هذا الإنسان المسكين، هذا الذي تورط، هذا الذي ابتلي بقتل فلان من الناس، كيف يقتل؟ وينطلي هذا الكلام على أصحاب الأفهام الضعيفة والعقول الضعيفة، ولم يدر هؤلاء المساكين كم فعل هؤلاء الكفار في بلاد المسلمين من سفك وقتل وتشريد. هؤلاء الذين ينادون بحقوق الإنسان كم يفعلون اليوم في المسلمين؟ لقد قتل في العراق 1,000,000 عراقي، آخر إحصائية 1,000,000 عراقي في 4 سنوات يقتلون، 1,000,000 عراقي. أين هؤلاء الذين يدعون إلى حقوق الإنسان؟ أين هؤلاء من غزة ومن الفلسطينيين؟ أين هؤلاء من عموم المسلمين في كل أرض؟ إنهم يكيلون بمكيالين، إنهم لا يريدون لنا إلا الذل والهوان وأن يزرعوا في نفوسنا الكفر والفسوق والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. هؤلاء هم الذين حذر منهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهم الذين يدعون إلى جهنم بتلك الأفكار. وانظر إلى حكم من أحكام رب العالمين، إلى حكم الردة الذي جعله الله ردعا للمتشككين المرتدين الذين يريدون إفشاء البلاء والعقائد الفاسدة في المسلمين. قام هؤلاء وأرسلوا الشكوك في هذا الحكم، والله تعالى يقول: ومن يرتدد منكم عن دينه فسوف، يقول تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأراد هؤلاء أن هذا الحكم هو من الذنوب ومن التخلف. تحت ماذا؟ تحت مصطلح حرية التعبير، تحت مصطلح حرية الفكر وحرية الرأي والرأي والرأي الآخر. هذا رجل حر له أن يدين وأن يتراجع عن دينه الإسلامي، وأن يدين بالمجوسية أو باليهودية أو بالبوذية أو بأي دين شاء. لا، هذا ليس في ديننا. فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. أي يجب على الحاكم المسلم أن يقتل من بدل دينه ومن ارتد ورجع عن دينه الإسلامي. وفي حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المخالف للجماعة. والردة هي أن يعتقد الإنسان معتقدا كفريا أو يصرح بذلك بلسانه أو أن يعتقد ذلك بقلبه أو بأفعاله، فهذه ردة، وهذا أمر خطير. يجب على من فعل ذلك أن تقام عليه الحجة وأن يقتل. لماذا؟ لأنه يبعث الناس على الشك. ولذلك اليهود استخدموا حرب الردة من أجل ردة المسلمين. يقول تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يرسلون الناس يؤمنون في أول النهار فلا يأتي آخره إلا وقد ارتدوا. فإذا رأى الإنسان سرعة من يدخل في الدين ورأى جموعا تخرج من الدين شك في دينه، شك في إسلامه، وأن هذا الدين ليس بالدين الحق وليس بالخير، فيتشكك في دينه. ولذلك جاء حكم الله قاطع، وجاء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في أمر المرتدين. ثم بعد ذلك أرادوا وأرسلوا مصطلحات أخرى يبثوا بها الفسوق والعهر والانحلال ليتفرغ لها أبناء المسلمين، فما تجد الشباب اليوم إلا وقد تفرغوا الكثير منهم إلا من رحم الله، تفرغوا للغناء وتفرغوا للفتيات وللراقصات وللعاهرات وللعب إلى غير ذلك. من من الشباب اليوم يحمل هم هذه الأمة؟ من من شباب المسلمين اليوم ينام وهو مهموم بأمته، مهموم بدينه، مهموم بإسلامه؟ من منا اليوم يهتم بأمن هذه الأمة؟ الكثير منا يهتم بفريق من الفرق الفلانية، ينام وهو مهموم، هل يهزم أو ينهزم؟ صارت قضية، وقضية عظيمة، إنها قضية الدين، إنها قضية التقدم، وهو لعب على عقول الناس، لعب على عقول المساكين. كم هزمنا وكم انهزمنا وماذا استفدنا بعد ذلك؟ هل تقدمت أمتنا؟ هل ارتفع الوباء؟ هل ارتفع الغلاء؟ هل خرجنا من مكانة الذل والهوان؟ لا والله، ما زلنا في بركات الذل وبركات والعياذ بالله. أرسل هؤلاء واستخدموا المصطلحات الجديدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي مالك الأشعري في صحيح البخاري وغيره: ليشربن أناس أو ليكونن أناس من أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف والخمر، يسمونها بغير أسمائها. الخمر اليوم هي الشمبانيا والمشروبات الروحية، وهي الوسكي، وهي الكحول، وهي البيرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يسمونها بغير اسمها، تنشر في بلاد المسلمين يطوف على العداوة بين المسلمين والفحشاء والمنكر والعياذ بالله. نعم، الزنا، وما أدراك ما هو الزنا، وكم انتشر في أوساطنا. نعم، انتشر الزنا في أوساط المسلمين. كم من القضايا اليوم ترفع للعلماء وللدعاة، كم من الأسئلة في وسط بلادنا وفي وسط شوارعنا يسمعها الدعاة والعلماء، وما خفي كان أعظم عن قضايا كثيرة من الزنا في المحصنات وفي الفتيات غير المحصنات، وباء وبلاء والعياذ بالله. أين نحن؟ والله تعالى أنزل سورة وقدمها بقوله: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فزيدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزنا، هذه الفاحشة التي تختلط فيها الأنساب وتختلط فيها البيوت ويستشري بها الشر والعياذ بالله، منتشر في بلادنا، منتشر في بلاد المسلمين. والله تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول تعالى: ولا تزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. كم تنتشر هذه الفاحشة؟ بسبب ماذا؟ بسبب العهر، بسبب تلك الأغاني الماشنة التي تعرض علينا ليلا ونهارا من خلال، وهو تحت مصطلح الفن، تحت مصطلح الفن والتقدم ينتشر الزنا. الزواج العرفي، آخر إحصائية والتي تناقش اليوم في مجلس الشعب، أكثر من 30% في جامعات وكليات كلياتنا وجامعاتنا من الزواج العرفي. 30% في الجامعات المصرية غير الثانوية وغير الإعدادية، ذكروا أنه ينتشر كذلك. لا أقوله أنا، بل قاله 20 من نواب الشعب في مجلس الشعب بعد أن فاضت هذه القضية وبعد أن طفت على السطح، بدأ الناس يتكلمون فيها. زواج عرفي سفاح سفاح والعياذ بالله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، ويقول كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، واسأل أي مأذون إذا جاءتك حالة رجل أو شاب وفتاة يريدون الزواج بدون علم أهلها، يقول لك لا شك ولا ريب أنهما قد وقعا في الزنا، ويريد وتريد أن تستر على نفسها بحجة الزواج العرفي. إذن انتشر هذا البلاء في وجودنا. ثم ماذا؟ فهي حرية، حرية شخصية ولا شيء في ذلك، ومن عارض ذلك فهو الإنسان المتخلف، الإنسان الجامد والعياذ بالله. نعم ينتشر، وهذا الشاب له عشيقة، وهذا الشاب يتكلم في المحمول، وتلك الفتاة تكلم صديقها، إنها صداقة كما هو في المجتمع الغربي على أعلى المستويات. يأتي رئيس دولة مع صديقته، مع عشيقته، يقول الإعلام إنها صديقة، صديقة. انظر إلى هذا المصطلح السهل، هذا المصطلح الجميل، صديقة. ما معنى صديقة؟ إنها عاهرة، إنها زانية، إنها والعياذ بالله من أهل الفجور. ثم يشاع هذا المصطلح، كل شاب له صديقة، وكل شابة لها صديق والبوي فريند، إلى غير هذه المصطلحات الأفنة التي انتشرت في مجتمعنا وانتشرت في بيوتنا. ثم يأتي أحدنا بعد ذلك يصيح، ويأتي آخر لا يهم هذه القضية. كثير من الشباب عندما يأتي يذكر ويسأل في وقوعه في الفاحشة، أتظنه يأتي باكيا أو يأتي خافيا أو يأتي وهو في حالة خور؟ لا، بل يأتي جريئا متكلما ويقول يا شيخ والله أنا وقعت في غلطة، أنا وقعت في غلطة، غلطة بسيطة وأمر سهل وأمر هين والعياذ بالله. استهون هؤلاء هذه المعصية وزاد الشر والفساد، ومما انتشر ومما عم وطم كذلك قضية أخرى وكبيرة أخرى. أقول ذلك ليعلم الجميع بوجوده، إنها قضية اللواط، وما يسميه المجتمع الغربي بمصطلح خفيف، بمصطلح لا تلمس منه حرجا، إنها المثلية الجنسية، المثلية الجنسية. بل هذه المثلية قد وضعت لها التشريعات ووضعت لها القوانين في الدول الأوروبية. فإذا كان الرجل قد صاحب رجلا وهو يعقد معه والعياذ بالله على الفاحشة، وينام معه على الفاحشة، فله حقوق كالمتزوجين، كالرجل مع المرأة، هذا موجود في هولندا والدنمارك وغير ذلك. وانعقد مؤتمر في المغرب في مراكش يدعو إلى تأسيس هذه القوانين في دولة عربية، في دولة إسلامية، المثلية الجنسية. وهذا يدخل تحت حرية الرأي وحرية التعبير، ولا حرج في ذلك. ثم يفاجئنا الإعلام بدعوة غريبة، ألا وهي تجريم. يجرمون ماذا؟ الزنا؟ لا، إنه تجريم الاغتصاب الزوجي، تجريم الاغتصاب الزوجي. أي إذا أراد الرجل امرأته بدون إرادة منها فهذا مجرم، ويريد أن يسن القوانين من أجل تجريم الاغتصاب الزوجي. يمنعون الحلال ويذمون الحلال، وتفتح أبواب الحرام على مصارعها بدون رقيب وبقول بدون حسين والعياذ بالله. هذه المنكرات فشت في بلادنا، والله تعالى يقول ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. اقتلع الله تلك القرى، اقتلع الله قرى خمس بسبب هذه الكبيرة لكفرهم برب العالمين بانتكاسة الفطرة عندهم. أرسل جبريل فرفع تلك القرى على طرف جناحه يقول مجاهد وقتاده حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم أردفها على رأسها. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الذين يقعون فيها ببعيد، وما هي بمثل هؤلاء ببعيد. فاتقوا الله عباد الله ولنحذر من هذه المنكرات ومن هذه الأفكار ومن تلك العقائد التي تجند لها أناس والتي نسمعها ليلا ونهارا. ولنرجع إلى ديننا ولننظر في عقيدتنا ولننظر في أحكام ربنا. أمن أحكام ربنا أمن ديننا أن يغفل الرجل عن بناته وأن يغفل الرجل عن أولاده؟ أتنتظر يا عبد الله أن تأتك ابنتك بعد ذلك وقد وقعت في السفاح وقد تزوجها بذئب بشري، تزوج بها ذئب ثم بعد ذلك يلقي بها في الشارع؟ هذا يحدث لعدم الرقابة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم، لا تنتظر أحد يأتي فيراقب ابنتك أو ينظر في أعمال أولادك أو ينظر في زمام بيتك، أنت المسؤول وأنت الذي يجب عليك أن تهتم ببيتك. انظر في ثياب ابنتك عند نزولها من البيت، لماذا ارتدت تلك الثياب الضيقة التي أبانت عن مفاتنها والتي تبدي مساويها والعياذ بالله؟ لماذا ارتدت هذه الثياب؟ هذه ثياب حشمة، هذا حجاب. ما فعلت ذلك إلا من أجل أن تجر ذيول الشباب وأن ينظر لها الشباب، هذا يعاكسها وهذا ينظر إليها وهذا يأخذ المحمول وهذا يرن عليها. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم ثياب كأذناب البقر يضربون الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ولا يجدن ريحها. فاتق الله وأمر بناتك وأمر زوجتك بما أمر الله به. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن. انظر إلى ابنتك التي تسافر إلى الجامعات وإلى الكليات وتمكث الشهر والشهرين وأكثر وأقل، ماذا تفعل ومن تصادق وكيف تسافر بلا محرم وكيف تمكث في وسط هذه الذئاب؟ لا أعني الرجال بل جلوس الفتاة في وسط الفتيات، وإن كانت عفيفة وإن كانت حصينة رزينة فإن الفتيات تسجنها، فإن الفتيات يقلبن دينها ويقلبن تلك الحصانة والرزانة ويقلبن هذه العفة إلى فجور، لأنهن من أهل السوء والعياذ بالله. انظروا اليوم إلى حال الشباب في الغناء والطرب، أمر عجيب كيف تخضرت أفهام وعقولنا. الكل يغني يغني ويسمع الطرب ويسمع الغناء وصار أمرا عاديا وهي مزامير الشيطان والعياذ بالله. والله تعالى يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن مسعود والذي لا إله إلا هو إنه البناء إنه البناء، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ قال ابن عباس سامدون أي يغنون بلغة أهل الحمير بلغة أهل اليمن. نعم، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال كما قدمنا في حديث أبي مالك: ليأتين أناس من أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف، أن يرونها حلالا. وهذه المعازف اليوم وهذه الأغاني كم تشاهد فيها من العاريات، وكم يفتتن شبابنا بتلك العاهرات العاريات، ثم تتعجل الشهوة في نفسه، فذاك يسرح حتى يوقع فتاة في شباكه، وذاك يسرح إلى المواقع الجنسية، وصار الكثير منهم هم عبدة لشهواتهم وللجنس والعياذ بالله. فمتى يتفكر هؤلاء في دينهم؟ ومتى يلتفت إلى عبادتهم وإلى صلاتهم وإلى ما كتبه ربهم وأمرهم به؟ فلما انحل الكثير منا عن الدين وقعت هذه الانتكاسة، ووقع هذا البلاء والعياذ بالله. وهذا هو الذي يريد الغرب، وهذا الذي يريده آل الكفر. ورضي الله تعالى عن عمر يوم أن ذهب ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، فقام أبو عبيدة بعد أن رآه في ثياب الرثة قد وضع موقيه على كتفيه، فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، لو اتخذت ثيابا غير هذه الثياب. ففكه عمر في صدره وقال: لو قال غيرك يا أبا عبيدة لأوجعته ضربا، إنا كنا من أذل الناس ومن أحقر الناس. فأعزنا الله بهذا الدين، فأعزنا الله بهذا الدين. فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، أذلنا الله. فلما ابتغينا العزة في تقدم اليهود والنصارى، وليس في التقدم الحقيقي بل هو في التخلف، بل هو في الفجور، أذلنا الله وصرنا في ذيل القافلة. فعلينا عباد الله أن نستيقظ من غفلتنا، وعلينا أن نتوب إلى الله، وأن نعقد العهد والتوبة مع الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وعلينا أن نتبع الكتاب والسنة، وأن لا نلتفت إلى تلك المصطلحات وتلك الشعارات. وفقني الله وإياكم إلى الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدميره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في العراق وإخواننا في فلسطين. اللهم عليك باليهود وعليك بالأمريكان وعليك بكل أعداء الدين. اللهم اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين، واهد كل مسلم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.